ومع ذلك ما هاجرت من دمشق إلى هنا يعني ظهرت النوايا التي كان كاتمها وكنت أنا غير متنبه لها كانت العلاقات طبيعية يعني بيني لكن سبحان الله مثل السارق اللي ينكشف أول مرة يصير بقى بتفلسل الانكشافات تبعه. نعم. المهم الرجل يعني خان العلم وخان الأماني المادية والمعنوية في آن واحد. قصة طويلة جدا تبدأ بأنني فوجئت بأنه اغتنم فرصة استيطاني في هذا البلد وعدم مواصلتي إياه. كنت أنا لما كنت في دمشق أزوره يعني ما بين كل شهرين ثلاثة عشان إشراف على الطباعة وتصحيح التجارب ونحو ذلك. منذ جئت إلى هنا انقطع بطبيعة الحال، فأخذ بقى هو يتصرف في كتبي تصرف المالك لها سواء من ناحية المعنوية أو من ناحية المادية. واللي فجر الموقف في أول شيء كنت فكرت أنه أنا كل مالي سنة متأخر والناس دائما هاجمين على كتب الألباني بالسرقة والتصرف فيها تصرف غير شرعي، فقررت أني أتنازل عن هذه الكتب لأناس أني بعدين أتولوا أمرها طباعة وملاحقة للسارقين. وفكرت بأن هذا زهير الشاويش يلا كل الطرق ماشي تبي بس من هون تبي نعم. قلت انه هذا صاحبنا القديم له فضل نشر كتبي، هذه حقيقة لا تنكر، فلازم نعرض عليه الرأي، بلكي هو بقى يختار شيء من هذه الكتب ف يعني نتفق نحن وياه على طريقة او اخرى. فارسلت له خطاب واذا به يرسل الي خطابا كان من جوابي له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ لانه يقول في الكتاب: انا لا اسمح لك ان تطبع اي كتاب عند غيري. فانا بعثت له مكتوب مفصل من جملتها الكلمه. سبحان الله، قلت في نفسي: هذا رجل اولا يعتبر نفسه تلميذ الي، ثانيا هو اصغر مني سنا، وثالثا واخيرا كتبي هي التي نشات مكتبه. نعم. كيف الان يستعلي علي وبيفرض شخص علي ويقول لا اسمح لك؟ من هون بدا